بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فضل قال بيته، قال رحمه الله: عد عن أسهم قولي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. نعم، يقول يعني لهذا الشخص، وهذا السهم المقصود به يعني في وصاياه لولده، ولما ذكر الأمر الأول: أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذي للجعل، يعني ما زال هذا البيت يتبع البيت هذا، البيت هذا الذي قرأناه: عد عن أسهم قولي واستتر، عدي، نعم، عدي عن أسهم قولي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. فيقول يعني أنا لي سهام، وهذه السهام سهام معنوية وليست ماذا؟ حسية، والمقصود بها القصيد، وهذا الكلام الذي ماذا يؤثر، أي بمعنى أن قصيدي وهذه الأبيات لها ماذا تأثير، كتأثير السهم، كتأثير ماذا السهم. فيقول: عدي عن أسهم قولي واستتر، عدي عن أسهم قولي واستتر، أي بمعنى انصحه أن يبتعد ماذا عنه، ولا يعيب ماذا قصيدة، فإن قصيدك كالسهام، فإذا عابها أصابته هذه ماذا الأبيات، وأصابته هذه ماذا القصيد، فشبهها بأنها أسهم، وكأنه ماذا يرميه، وشبه بقبيلة من القبائل: لا يصيبنك سهم من ثعل، وهذه ثعل بطن ماذا من بعض القبائل مشهورة بجودة ماذا الرماية. يقول: أولئك مشهورون بالرمي الحسي ولا يخطئون ماذا الهدف، وأنا أيضا ماذا شعري وهكذا ماذا أبياتي يعني لا تخطئ، يعني من أراد أن يعتدي ماذا عليها، أو من أراد أن يعترض ماذا عليها. فشبه أبياتك كأنها سهوم، شبه أبياتك كأنها ماذا سهوم، وهذا كله في مقام الدفاع عن قصيدته الذي لا يعيبها إلا من كان في عيب، الذي لا يعيبها إلا من كان في ماذا عيب. وذكر أن هذه الأبيات كأنها سهوم، كأنها ماذا سهوم، وشبه أبياته التي هي في المعنى كالسهوم في الحس لقبيلة مشهورة بالرمي، وأنها إذا رمت ما أخطأت، فقصد هذا ماذا الأمر، أي أنه يجيد ماذا الرماية الشعرية بالألفاظ، يجيد الرماية الشعرية ماذا بالألفاظ، وأن أشعاره مؤثرة وأبياته ماذا مؤثرة. فيقول: له خذ جانبا. وبالفعل حقيقة أن بعض الأبيات تؤثر في الإنسان أشد من تأثير النبل. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان؟ ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان؟ اهجهم وروح ماذا القدس معك. وذكر أن هجاءك لهم أشد عليهم من النبل، ترميهم بالنبل، وهي السهام أخف عليهم من أن ترميهم بالشعر. العرب كانوا يتأثرون بالأشعار، ترميه ببيت من الشعر عنده عظيمة من العظائم، وأرميه بعشرة من السهوم في جسده وفي بدنه لا يجد لها أثرا، أما البيت من الشعر فيجد له ماذا أثر. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع حسان أن يهجو المشركين، فإن هجو حسان رضي الله تعالى عنه للمشركين أشد عليهم من النبل، وهو السهام هذه أشد عليهم. فمن الوردي عليه رحمة الله يشبه أبيات قصيده كأنها سهوم تؤثر على من يعيب قصيده، كما تؤثر سهوم تلك القبيلة الذي كانت إذا رمت ما أخطأت. هذا التعبير جميل بليغ سبحان الله من ابن الوردي، ولهذا كان شيخ الإسلام يستحسن ماذا الشعر كثيرا، مدحه وأثنى ماذا عليه، بارك الله فيك. سؤالات الله شكرا. يقول السائل هنا: كم يساوي الدينار أو نصف الدينار؟ كم ماذا؟ كم يساوي الدينار الذهبي؟ الأخ يسأل يريد إجابة. الدينار الذهبي كم يساوي؟ كم قلنا وأنت تشتغل؟ بارك الله فيك. يساوي 4 جرامات وربع يا أخي. الدينار الذهبي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل 4 جرامات وربع. 4 جرامات وربع، والنصف الدينار أقسم 2.25، أقسم 4.25 كم يكون؟ الله في إشكال. يقول السائل: إذا كانت المرأة تطوف بالبيت فجاءها الحيض، هل تعود الطواف من الأول أو يعني يستمر الشوط الذي تركها؟ يعني جاء الحيض وهي تطوف بالبيت، فماذا تفعل؟ يعني هل تعيد يعني الطواف من بداية أو يعني تكمل ما بقي من تكمل وهي حيض؟ لا يعني بعد حيض، بعد ما تطهر بعد 6 أيام و7 أيام. أيوة. لا مو صحيح هذا، يبطل أصلا الطهارة هذه، بطل كالحدث هذه، أصبح عادي ممنوعة من يعني ماذا من الطواف، كالإنسان الذي يكون عليه الصلاة في أتي الحدث خلاص يعيد بعد ذلك، يتطهر ويعيد الصلاة كاملة. وهذه المرأة ستعيد بعد 6 أيام، بعد 6 أيام. يعني الأول، المعنى الأول أن الطواف قد يعني ماذا فسد، والمعنى الثاني أن بينهما مدة، أن بينهما مدة بين الطواف الأول وما سيأتي من 6 الأطواف بعد 6 أيام أو 7 أيام أو 7 أيام، تعيد الطواف من أوله إذا طهرت. نعم. يقول السائل: شيخنا حفظك الله، ممكن إعادة توضيح في مسألة حكم غسل المرأة شعرها عند الغسل من الجنابة، حيث بعض المتزوجات في بداية الزواج تعاني من فساد شعرها بسبب كثرة الغسل، وإيش نفعل لها؟ يعني إيش؟ يعني يريد زيادة توضيح في مسألة حكم غسل مرأة شعرها. مرة معنى أن الأصول لابد أن تغسل، وهي التي تباشر البشرة، هذه لابد منها بالإجماع، لكن فروع الشعر هذا الذي ذكرنا فيه الخلاف، وقلنا أن الراجح أنه على سبيل الكمال، أما على سبيل الشرطية والوقوف فهذا لا يجب عليها، هذا لا يجب ماذا عليها. أيش تريد يعني يبقى شعرها طيب ولا إيش؟ المياه تؤثر عليها. بقي سؤال ولا ما خلي هذا نختم؟ ما في ايش في هذا السؤال؟ اذا دعت المرأة خط صغير ودخس اسمه، الله يهديك وضحه، وملخص يعني كلامه أن الدم إذا استمر بالمرأة هل أن يجامع مع وجود الحيض؟ يجوز الحيض، ما يجوز الحيض 6 أيام و7 أيام، النفاسة تجلس 60 يوما، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم، اصنعوا كل شيء إلا الجماع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لماذا؟ في ضرر على الإنسان وفي ضرر على المرأة، والله عز وجل ماذا حكيم ماذا في أحكامه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا أمر محرم، وسع الله عليك في الاستمتاع، وسع الله عليك في الاستمتاع، وإلا يتزوج إلى الثانية خلص ده. شكت المرأة يعني شكت هل الحيض يعني انتهت ولا شكت المرأة؟ أيوة يعني هل انتهت الحيضة؟ أيوة لأن ما ليس عندها عادة، ليست عندها عادة، لكن الآن شكت، يعني هل يجوز مثلا تقضي هذه الأيام التي هو شكت فيها؟ هل شكت في الحيض ولا في الطهر؟ في الطهر. في الطهر، يعني كانت حائض فشكت هل طهرت أو لم تطهر، يعني هل يجوز وهي تقضي تلك الأيام الذي شكت فيها؟ نقول لا، إذا جاء المرأة الحيض فشكت متى طهرت. أحيانا سبحان الله قد يكون من الليل تكون المرأة حائض سبحان الله، تصبح ماذا يعني من الفجر وقد طهرت، ما تدري هل طهرت قبل منتصف الليل حتى تجيب عليها صلاة العشاء. نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنها حائض، الأصل أنها حائض، هذا ما هو تكليف عليها. فإذا شكت المرأة هل طهرت قبل أو بعد، هل فوتت صلاة، نقول لا، ما دام في حيض الأصل بقاء الحيض، الأصل بقاء ما كان على ما كان ولا تنتقل. ولهذا كنا النساء في زمن عائشة رضي الله تعالى عنها يبعثنا بالكرسف، أي قطعة من القطن، يعني يستفتين ماذا عائشة هل طهرت، تقول عائشة ماذا، لا تستعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، مع أن المرأة يعني تبقى على هذا الحال، تبقى على هذه الحال، ما تبقى كل ساعة تنظر في نفسها، هذه مشقة عليها. ولكن إذا رأت أن قد طهرت وهذه علامات يعني تحصل ماذا للنساء، فهذا يكفي، هذا يكفي. أما إذا شكت متى طهرت فالأصل أنها من حين ما علمت، ما قبل الأصل بقاء الحيض، والله أعلم الأصل بقاء الحيض. حتى يذكرون مثل هذه الأشياء والإشكالات، أن المرأة إذا كانت صائمة وأفطرت ثم دخلت تتوضأ بعد الإفطار فرأت دم على ثيابها، دم الحيض، ما تدري هل خرج قبل الإفطار بحيث فسد عليها هذا الصيام أو أن ما حصل إلا بعد الإفطار. الأصل بقاء الطهارة، والأصل أن الصيام صحيح، إلا أن تقوم قرينة قوية تدل على أنه لفترة يابس أو في شيء من اليبوسة لا آخر ممكن. أما وكون الدم محتمل أنه قبل الإفطار أو بعد الإفطار حصل لها، الأصل صحة الصوم، الأصل صحة ماذا الصوم. هذه قد تحصل للمرأة، هذه قد تحصل للمرأة والله أعلم. إذا إيش نعم طهرت بعد العصر، بعد الفجر ثم بعد العصر ايش رجع الدم على نفس الاوصاف وطهرت بالفعل، ما في اشكال، كانت قبل طاهره والان حائض، لانه ما في تحديد للحيض، ما في تحديد. لكن اذا تيقنت وتاكدت ان الذي جاءها بعد العصر على نفس اوصاف الحيض وكانت بعد الفجر بالفعل قد طهرت، تقول في ذاك الوقت هي طاهر والان هي حائض. فنحن نقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وما في تحديد بالأقل أو بالأكثر فيما يتعلق بدماء الحيض. العلماء يقول هذه أوصافه تحققت فهو حيض، لم تتحقق فلا يعتبر ماذا حيضا. ولهذا لماذا نقول هذه الأشياء؟ العلماء يستشكلون، يعني النفس أحيانا قد تبقى 20 يوم فتطهر، بعد أسبوع يرجع لها النزيف الأول يعني وهو النفاس، هل ترجع إلى النفاس مرة أخرى أو ما ترجع؟ انظر هذه المسائل وأكثر من هذه الإشكالات، لما ترجع كتب الفقهاء الموسعة أكثر من هذه الإشكالات. ولهذا لماذا يقول الإمام أحمد أن من أصعب أبواب الفقه هو باب الحيض، لما ترجع تجد هذه الصعوبة حقيقة لما ترجع. وهذا كان في زمن كما قلنا، كيف لو جاء في هذا الزمن الذي المرأة أحيانا من الليل حائض ومن الصباح طاهر بسبب العقاقير، وبعضها تستمر معها 2-3 أشهر ونفس الحيض، كيف هذا ما تصلي ولا لا تصلي، تصوم أو لا تصوم، هي حيض نفس الأوصاف. وقد ربما تفحص عند الطبيب تقول هذا حيض، حيض 2-3 أشهر تقول هذا حيض. إشكالات هذه حقيقة تحصل، ماذا إشكالات، والله أعلم. بارك الله فيك. طيب لا أنا بارك الله.